بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول رسم المصحف، فقلنا إن رسم المصحف يخالف القواعد الإملائية الحديثة التي تعارف الناس عليها، وبينا بعد ذلك أو في أثناء ذلك في أثناء الحديث في الدرس الماضي القواعد الحذف والزيادة، قواعد الحذف والزيادة والفصل والوصل. ثم انتقلنا بعد ذلك لمزايا وفوائد الرسم العثماني، وتكلمنا عن الفائدة الأولى وقلنا إنها تدل أو للدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان، وضربنا على ذلك أمثلة. الفائدة الثانية إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة، وذلك نحو قطع كلمة أم في قوله تعالى أمن يكون عليهم وكيلا، ووصلها في قوله تعالى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم إذ كتبت هكذا أمن بإدغام الميم الأولى في الثانية وكتابتهما ميما واحدة مشددة، فقطع أم الأولى في الكتابة للدلالة على أنها أم المنقطعة التي بمعنى بل، ووصل أم الثانية للدلالة على أنها ليست كتلك، ليست منفصلة أو ليست منقطعة، ليست أم المنقطعة وإنما هي مجرد حرف عطف. واضح؟ الفائدة الثالثة الدلالة على معنى خفي دقيق، وأظننا ألمحنا قبل ذلك إلى أن العلماء يجتهدون، اجتهدوا ويجتهدون ولا يزالون يجتهدون وسيظلون يجتهدون في معرفة الحكمة أو الحكم من الزيادة والنقص، الزيادة والحذف، الوصل والفصل، وكلها اجتهادات لعل البعض أو لعلهم يصلون إلى الحكمة من وراء هذه المخالفة لما يعرف بالقواعد الإملائية. من ذلك قول بعضهم الدلالة على معنى خفي دقيق كزيادة الياء في كتابة كلمة أيد في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وعرفنا في الدرس الماضي أنها مكتوبة بكم بيائين، مكتوبة بياء بعد الياء، بياء بعد الياء، لكن الياء التي بعد الياء لا تنطق وإنما نقرأها على أنها ياء بأيد ليس بأييد، لا وإنما تقرأ بأيد، يقول: ذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله التي بنى بها السماء وأنها لا تشبهها قوة، على حد القاعدة المشهورة، قاعدة اللغوية، أهل اللغة عندهم قاعدة مشهورة هي قولهم: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. زيادة المبنى، ما معنى المبنى؟ عدد حروف الكلمة. المبنى بناء الكلمة، يعني حروفها ثلاثية أو رباعية أو خماسية. ثلاثية يعني مكونة من ثلاثة أحرف، رباعية يعني مكتوبة أربعة أحرف، خماسية كذلك خمسة، سداسية كذلك. فزيادة المبنى إذا اتحد اللفظ، فمثلا علم تختلف عن علم، صحيح؟ علم هذا ثلاثي، تختلف عن علم، وعلم تختلف عن تعلم، وعلم وعلم وتعلم تختلف كلها عن أعلم، واضح؟ فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فمثلا شد تختلف عن شدد، وقطع تختلف عن قطع، وقام تختلف عن قوم، وهكذا. هذا معنى هذه القاعدة، هي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ومن هذا القبيل، من هذا النوع يعني، الدلالة، زيادة الحرف للدلالة على معنى خفي، هذا المعنى غير موجود في اللفظ يعني. ويدعو الإنسان ويمحو الله الباطل، يوم يدعو الداعي، في هنا ليست زيادة وإنما حذف الواو، وإنما حذفت الواو. سندعو الزبانية، فإنها كتبت في المصحف العثماني هكذا، كتبت في المصحف العثماني بدون الواو. يدعو الإنسان ويمحو الله الباطل، على الرغم من أنها أفعال مرفوعة ليست مجزومة، إنما تحذف الواو، إنما تحذف الواو من الفعل إذا كان مجزوما، فيكون حذف حرف العلة علامة للجزم، علامة للجزم. وهذا موجود في القرآن، إذا كان الفعل مجزوما فإنه يحذف منه الواو أو الياء، وإذا كان أو الألف، سواء كانت سواء كتبت ألفا أم ياء، إذا كان مجزوما. ويخشى الله، ويخشى الله ويتقه، في أي سورة؟ سورة النور. يخشى الله مكتوبة بدون ياء، بدون ياء، بدون الألف يعني، أيوة، شين فقط، ياء مفتوحة، خاء ساكنة، شين مفتوحة وبس. لماذا بس؟ لأن الفعل مجزوم، وهذا الحذف لا يقال ما السر في حذفه، لا يقال ما السر في حذفه، لكن إذا كان الفعل مرفوعا ولا يستوجب حذفا وحذف منه الحرف، فهذا الذي يتكلم عنه العلماء بالنسبة لخصوصية الرسم العثماني، واضح؟ طيب، ولكن من غير نقص ولا شك في الجميع، فقالوا السر في حذفها من ويدعو الإنسان هو الدلالة على أن هذا الدعاء سهل على الإنسان يسارع فيه كما يسارع إلى الخير، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يسارع كما يسارع الخير، بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. والسر في حذفها من ويمحو الله الباطل الإشارة إلى سرعة ذهابه، ذهاب الباطل واضمحلاله، سرعة، السرعة، فكأنه في حذف الحرف حتى لا ينطق، السرعة في في تنفيذ الفعل. والسر في حذفها من يوم يدعو الداعي الإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة الداعين. والسر في حذفها من سندعو الزبانية الإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقوة البطش. ويجمع هذه الأسرار قول المراكشي: والسر في حذفها من هذه الأربعة سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود. طبعا كما قلنا هذه الأسرار وهذه الحكم توقفية أم اجتهادية؟ اجتهادية، قد تصيب وقد تخطئ، ها؟ ويمكن أن يعبر عنها يعني التعبير الأفضل أن يقول من الأسرار، من الأسرار، ها؟ حتى إذا جاء أحد بعدنا بأسرار جديدة فإننا لا نقول اختلفت وتضطرب نأخذ بهذا أم بهذا، هذا من الأسرار، ولعل الأسرار يعني لا تتزاحم كما يقول العلماء. طيب، الفائدة الرابعة الدلالة على أصل الحركة، مثل كتابة الكسرة ياء في قوله تعالى وإيتاء ذي القربى، إذ تكتب هكذا وإيتاء ذي القربى، ها؟ وإيتاء حسب قواعدنا الإملائية كيف نكتب الهمزة؟ الهمزة الأخيرة، ها؟ على السطر، لكن في المصحف مكتوبة ياء قبل الهمزة. طيب، كذلك كتابة الواو بدلا من الضمة، سأريكم آياتي، مثل ذلك الدلالة على أصل الحرف، نحو الصلاة والزكاة إذ كتبتها هكذا، الصلاة بالواو والزكاة بالواو، ليفهم أن الألف فيهما منقلبة عن واو من غير نقص ولا شكل كما سبق. طيب، وهل هناك فائدة من معرفة أصل الألف واو نمياء في الكتابة؟ ها، هل هناك فائدة من معرفة أصل الألف، أصلها الواو أو الياء؟ ها، هل هناك فائدة من هذا الكلام؟ نحن قلنا إنهم رسموا المصحف، كتبوا المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار على ما يقتضي صلاحها للإيه؟ للقراءات المختلفة، صحيح؟ طيب، فعندما يقال مثلا حمزة والكسائي يميلان كل ألف منقلبة عن ياء، كل ألف أصلها الياء يميلها حمزة والكسائي، يميل، تعرفون الإمالة؟ ها؟ طيب، عندما يقول إيه؟ أأنتم أشد خلقا، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، هذا فتح صحيح، بنيها هذه إمالة، بنيها هذه إيه؟ إمالة. طيب، بنى هذه الألف أصلها الياء أو الواو؟ أصلها الياء، لو كان أصلها الواو فإنها لا تمال. فعندما يقال الصلاة أصل الألف فيها الواو فهل تمال؟ الصليه، هل سمعتم أحدا يقرأ الصليه؟ لا، ولا الزكيه؟ لا، غير موجود هذا الكلام. لماذا؟ لأن الألف أصلها الواو، لأن الألف أصلها الواو. فمعرفة أصل الألف واوا أم ياء يترتب عليه فوائد من حيث القراءات، من حيث الايه؟ القراءات. فالقاعدة أن كل ألف أصلها الياء أو منقلبة عن ياء يميلها حمزة والكسائي ويقللها ورش، هذه قاعدة من القواعد في القراءات، قاعدة من القواعد في القراءات. فيقول ليفهم أن الألف فيهما في الصلاة والزكاة منقلبة عن واو، يعني ليست ياء، يعني لا يجوز إمالتها، لا يجوز إمالتها. واضح ولا نعيد نكرر؟ ها، نكرر. طيب، الفائدة الخامسة إفادة بعض اللغات الفصيحة، مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة دلالة على لغة طي. طي قبيلة من قبائل العرب، وأنتم تعرفون أن قبائل العرب كانت لها لهجات تختلف عن بعضها، لهجات في القبائل تختلف عن بعضها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أهل كل قبيلة بلهجتهم حتى يفهموا عنه. فقال لما جاءه وفد من حمير وسألوه عن الصيام في السفر، فماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ ليس من البر إم صيام فيم سفر، ليس من البر إم صيام فيم سفر. هذه الميم بدل من اللام عندهم في قبيلتهم، ليس من البر الصيام في السفر، هكذا أصل الكلام. ليس من البر قال لنا، قال لقريش ولمن يتحدثون بلغتهم، ليس من البر الصيام في السفر. هذا واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ ما لكم ساكتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل حمير، لأنهم يقلبون اللام الساكنة في أداة التعريف ال، يقلبونها ميما. واضح هذا الكلام؟ لا غير واضح. وعار عليكم يا أهل مصر لأنكم تقولون غير واضح. لماذا؟ لأن عندكم كلمة باقية من هذه اللغة موجودة إلى الآن والناس يستعملونها. ها؟ كنت فين امبارح؟ حاصل ولا مش حاصل؟ ها؟ كنت فين امبارح؟ امبارح يعني أصلها البارحة. واضح ولا غير واضح؟ موجودة. امبارح يعني البارح أو البارحة، الليلة البارحة. طيب، فيقول إفادة بعض اللغات الفصيحة مثل كتابتها التأنيث تاء مفتوحة دلالة على لغة صيء، وقد تقدمت الأمثلة لهذا النوع في كلمة نعمة ورحمة وامرأة والتابوت. بعض القراء يقف عليها بالهاء. إذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوه، هكذا يقف بعض القراء رغم أنها مكتوبة بالتاء المجرورة كما قلنا، التي نقول عنها في الإملاء التاء المفتوح التي مثل الباء، التي تكتب مثل على هيئة الباء لكن بنقطتين من فوق. هذه يسمونها التاء المفتوحة، أو أهل القراءات والتجويد يسمونها التاء المجرورة، والأخرى هاء التأنيث اللي هي التاء المربوطة يسمونها هاء التأنيث. التابوه، فهذه الخلافات أو الكتابة، كتابة التاء المربوطة تاء مفتوحة في مثل وما بكم، لا وإن تعدوا نعمة الله، التاء مفتوح، فيقولون كيف تقف عليها؟ بالتاء حسب الرسم. لما تكلم ابن الجزري عن الوقف والابتداء قال وفيهما رعاية الرسم اشترط، وفيهما رعاية الرسم اشترط، رعاية الرسم وقفا وابتداء، وقفا وابتداء. وقال في موضع آخر وقف لكل، يعني لكل القراء، باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. وقف لكل، يعني لكل من القراء، باتباع ما رسم، اتباع المرسوم. المكتوب ها تقف عليه بالها، المكتوب تاء تقف عليه بالتاء، المكتوب موصول الكلمتين، ومثلنا لها في الدرس الماضي، المكتوب موصول كلمتين في بعض لا يصح أن تفصل الكلمتين في الوقف، تقف على الأولى دون الثانية. إذا كانت منقطعة كل كلمة لوحدها يبقى أنت تقف، يجوز لك أن تقف على الكلمة الأولى دون الثانية إذا كانت مفصولة في الكتاب. نعم نعم هاي. في الوقت، نحن نتكلم عن الوقت، الوقت بس. أما الوصل فلا يجوز لك أن تغير شيئا. هل كلام؟ لا، لا يغير في الإعراب. نعم. قال ومثل قوله سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، كتبت بحذف الياء هكذا يوم يأتي لا تكلم، للدلالة على لغة هذيل، لغة فصيحة. ها؟ الفائدة السادسة حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال، ولا يتكلوا على هذا الرسم العثماني الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح في الجملة، وينضوي تحت هذه الفائدة مزيتان. وهذا الكلام نحن طالما تكلمنا فيه وكررنا أنه لا يمكن أخذ القرآن من المصاحف مهما كتب بالخط الإملائي، وأظننا أشرنا إلى ذلك قبل ذلك، وقلنا إن الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله في الخمسينات من القرن الميلادي اقترح أن يكتب القرآن بالرسم الإملائي حتى يستطيع الناس جميعا أن يقرؤوه، ولكنه رد عليه من علماء القرآن والقراءات والتجويد بشدة، أن القرآن لا يؤخذ من الصحف وإنما يؤخذ من أفواه المشايخ. ولعلي ضربت لكم مثالا آخر قريبا، قريبا جدا. جاء رجل مصري يعيش في كندا، وجاء متحمسا لفكرة يريد من يدعمه في هذه الفكرة ويعاونه عليها. ما هي؟ قال أن يكتب القرآن بالحروف اللاتينية حتى يستطيع أهل الغرب أوروبا وأمريكا ومن دار في فلكهم أن يقرؤوه. فقلت له هون على نفسك، لقد اقترح ما هو أدنى من ذلك ولم يوافق عليه، ولم يوافق عليه. وهنا انظر إلى تعبير الشيخ الزرقاني رحمه الله، يقول حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال ولا يتكلوا على هذا الرسم العثماني الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح في الجملة، وينضوي تحت هذه الفائدة مزيتان، يدخل تحتها مزيتان. أولا التوثق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله وتجويده. المصاحف إذن بتستعمل لإيه؟ للحفظ ولا للمراجعة؟ أجيب، للحفظ وللمراجعة. لكن الحفظ من المصاحف وحدها يصح؟ لا، لا بد من التوقيف على شيء، ثم بعد ذلك إذا صححت قراءتك وعلمت أن تقرأ صحيحا فحينئذ يمكن أن تراجع في المصحف وحدك، ولا حرج، ولا حرج عليك في ذلك، بل تراجع من حفظك، الاعتماد على الصدور وليس على السطور. وضربنا على ذلك أمثلة. فعندما يقال لك مثلا في رواية حفص التي نقرأ بها ألف مجراها ممالة، ألف مجراها ممالة، وأنت لا تعرف كيف الإمالة، ما سمعتها ولا الشيخ قال لك كيف تقرأ، فكيف تقرأها؟ وأشد من هذا، أشد من هذا عندما يقال كلمة تأمن في يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كيف تقرأ هكذا كما قرأتها؟ لا، ما يقرأها هكذا إلا أبو جعفر، واحد من عشرة قراء، واحد من العشرة، والتسعة يقرؤون كيف؟ قالوا يا أبانا ما لك لا قبل أن ننطقها نقول مكتوب علامة معين، تعرفون المعين في الهندسة، مكتوب تحت الكلمة، وفي الآخر في التعريف بهذا المصحف يقول هذه العلامة للدلالة على أن هذه الكلمة تقرأ بإشمام. ما معنى الإشمام؟ يعني أخذ نفس كده شم وأنا بقرأها، ولا ما معنى الإشمام؟ ها؟ يقول تقرأ بإشمام. طيب، قال بإشمام النون الضمة. طيب هشم من نون شوية كده من الضمة، روح راشش عليها شوية من الضمة. إزاي؟ طيب كيف؟ إذن لابد أن تسمعها من شيخ وترى فمه وهو يقرأها، صحيح؟ قال قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. خلاص صارت سهلة. بعد ماذا؟ بعد البيان، بعد الأخذ من الفم، ها؟ لا تأمنا على يوسف، إشارة بالشفتين، إشارة بالشفتين، يقولون لا أثر لها في النطق، لكن أنا أقول الأذن الدقيقة تجد لها أثرا، تجد لها إيه؟ أثرا في النطق، ها؟ واضح؟ هذا قول. الوجه، والوجه الثاني قالوا الاختلاس. اختلاس، عارفين الاختلاس؟ ها؟ تعرفون الاختلاس؟ بلاش الاختلاس. الروم الحركة، روم الحركة، الروم، ها؟ النطق بجزء من الحركة وترك الجزء، ها؟ أيوة، اختزال الحركة، بدلا من أن تقرأ الحركة كاملة تتم الحركة، بدلا من أن تقول ما لك لا تأمننا، تأمننا على يوسف، تقول ما لك لا تأمننا على يوسف، مننا على يوسف، يعني نطق جزء من الضمة، من ضمة النون. لماذا كل هذا؟ لأن الفعل مرفوع. لماذا فعل مضارع مرفوع؟ تأمنوا، النون مضمومة، وبعدين أيوة، وبعدين نا ضمير المتكلمين المفعول. طيب المفعول ليس الفاعلين وإنما المفعولين. طيب ما لك لا تأمننا، لكن أدغمت النون في النون وكتبت في المصحف في المصاحف نونا واحدة، فوجب قراءتها مدغمة، والإدغام يتراوح فيه القراء، فواحد يقرأها إدغاما محضا بدون إشارة ولا اختلاس حركة، وهو أبو جعفر المدني رحمه الله كما قلنا يقرأها كما نقرأ كل مدغم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، هذا يسمونه الإدغام المحض. طيب أبو جعفر وحده، وبعدين بقية القراء كما قلنا إما الإشمام تأمنا على يوسف، وإما الروم، روم الحركة تأمننا على يوسف. واضح هذا الكلام؟ هذا أيضا هذا مثال، هذا أيضا مثال. إذن لابد فيه من التلقي ولا يمكن من المصحف التلقي؟ عندما يقول الهمزة الثانية من كلمة أعجمي، أيوة، تسهل، قالوا تقرأ بتسهيل الهمزة الثانية. تسهيل إيه؟ الله يسهل لك. تسهيل إيه بقى؟ ما معنى التسهيل؟ ها؟ لما أنا أقرأها كده، ها، يقرأ، تقرأ كلمة أعجمي في سورة فصلت بتسهيل الهمزة الثانية. هسه أنا قرأت الكلام ده وعرفت القاعدة، ما هي؟ طيب كيف أنطقها؟ كيف أنطقها؟ لا بد أن أسمعها وأرى أيضا من أفواه المشايخ كما يقولون، ها، أعجمي وعربي. تسهيلها يعني تصير حرفا جديدا، حرف وسط، لا هو همزة ولا هو ألف، لا هو همزة أعجمي ولا أعجمي، هذه ألف بعد الإيه؟ بعد الهمزة، فيصير همزة مسهلة بينها وبين الإيه؟ الألف. فإذا نعم، الإشمام، الإشمام في هذه الكلمة، لأن الإشمام يختلف، كلمة إشمام لها معاني كثيرة، قد يشم حرف حرفا، وقد تشم حركة حركة، ها؟ وقد يشم الإدغام بالحركة، وقد يشم السكون بالحركة. ماشي يا شيخ؟ طيب. أيوه هذا إبدال. الذكرين إبدال. الذكرين تسهيل. ها؟ الروم اللي هو قلناه روم الحركة، روم الحركة، النطق بجزء الحركة. خلاص؟ طيب. إذن لابد من التلقي. قال إحداهما من للمزيتان، إحداهما التوثق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله وتجويده، فإن ذلك لا يمكن أن يعرف على وجه اليقين من المصحف مهما تكن قاعدة رسمه واصطلاح كتابته، فقد تخطئ المطبعة في الطبع، وقد يخفى على القارئ بعض أحكام تجويده كالقلقلة والإظهار والإخفاء والإدغام والروم والإشمام ونحوها، فضلا عن خفاء تطبيقها، فضلا عن خفاء تطبيق هذه القواعد. لا بد إذن من معلم يعلمني كيف أطبق هذه القواعد. لما يقال أدغمت النون في النون، ما معنى أدغمت؟ لا بد واحد يعرفني. تخفى النون عند مثلا عند السين، كيف أخفيها؟ يعني أسترها ولا أخفيها؟ يعني إيه تظهر؟ يعني ما معنى تظهر؟ هذا الكلام كله لا بد فيه من إيه، من توقيف. ولهذا قرر العلماء أنه لا يجوز التعويل على المصاحف وحدها، بل لا بد من التثبت في الأداء والقراءة بالأخذ عن حافظ ثقة، وإن كنت في شك من هذا الكلام يعني، فقل لي بربك هل يستطيع المصحف وحده بأي رسم يكون أن يدل قارئا أيا كان على النطق الصحيح بفواتح السور الكريمة؟ ها؟ زي ما كان بيحكي الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله، يقول دخل الطالب اللي هو يعني ضعيف المجموع في الثانوية العامة، أدخلوه الأزهر، تذكرون هذه فترة حصلت، أدخلوه جامعة الأزهر، طالب ثانوية عامة ومجموعه ما دخلوش في كليات القمة كما يسمونها، فأدخلوه الأزهر. طيب وبعدين؟ قالوا بعدين يأخذ سنة، هذه السنة سيحفظ فيها شيئا من القرآن ويتعلم فيها بعض العلوم الشرعية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلية التي يريد أو التي حددها أو حددت له. هذه فترة حصلت، وحصلت فعلا، وهذا الكلام ليس نكتا تقال وإنما هي حقيقة. فكانوا لا يحفظون شيئا من القرآن، وإنما اتخذوا الأزهر سلما ليرتقوا به أو ليتوصلوا به إلى ما يريدون. المهم، جاء الطالب أمام الشيخ يختبره في القرآن، حفظت المقرر؟ قال لا يا فضيلة الشيخ. حافظ حاجة من القرآن؟ قال لا. قال طب تعرف تقرأ في المصحف؟ قال له ايوه يا شيخ. طيب افتح المصحف. قال من حسن حظه ولا من سوء حظه انه فتح على ايه؟ سورة الروم. قال له اقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ألم غلبت الروم؟ قال له ألم في بطنك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم غلبت الروم؟ واحد تاني قال بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم نشرح لك صدرك. فإذا يعني المسائل إيه؟ المسائل من المصحف تنفع؟ من المصحف تصلح؟ ما تصلح. لابد، هذا الشيخ يتحداك، يقول قل لي بربك، يتحداك، قل لي بربك هل يستطيع المصحف وحده بأي رسم يكون أن يدل قارئا أيا كان على النطق الصحيح بفواتح السور الكريمة مثل كاف ها يا عين صاد، أو حاميم عين سين قاف أو طا سين ميم، ومن هذا الباب الروم والإشمام في قوله سبحانه ما لك لا تأمن على يوسف، من كلمة تأمن. المرتبة المزية الثانية اتصال السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك خاصة من خواص هذه الأمة الإسلامية، من خواص الأمة الإسلامية أن كل شيء عندها بالسند، حتى التاريخ يا مشايخ، حتى التاريخ عندما تذكر أنت حادثة تاريخية يقول لك جبتها منين؟ ممن سمعت؟ وبعدين اللي سمعته ده ثقة ولا كذاب؟ وبناء عليه فلا يجوز أن يشكككم في دينكم من كان دينه مبنيا على هباء. ها، وكما قيل في المثل الذي بيته من زجاج لا يجوز له أن يقذف الناس بالحجارة، ها، لأنه أول ما هيكسر هيكسر نفسه ويكسر بيته، صحيح؟ ها، فإذا ديننا بقرآنه وسنة نبيه، ها، بقرآنه، بقرآن ربنا وسنة نبينا والأحكام الفقهية، ها، بل والتاريخ، التاريخ كله منقول بالأسانيد، حدثني فلان قال، أخبرنا فلان قال عن فلان أنه قال في يوم كذا حصل كذا، حينئذ أنت تدرس هذا السند وتنظر فيه كذاب، إذن الخبر ساقط ولا نعول عليه ولا نقيم له وزنا. السند صحيح، إذن الكلام صحيح، واضح يا مشايخ؟ واضح هذا الكلام؟ ها، يعني طالما قلنا إن كلامنا عن القرآن بهذه الطريقة إنما هو لنستوثق ويثبت ذلك في قلوبنا، ولا يستطيع أي ماكر خبيث أن يزعزعنا أو أن يزحزحنا عن ديننا. فاعلم أنك على دين متين، فاعلم أنك على دين متين، ها، لأنه دين رب العالمين، ليس دين أحد من الناس، إنه دين الله عز وجل والله حافظه. وهذا الكلام كله من وسائل حفظ الله عز وجل لكتابه. نعم. طيب، قال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل، وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من كتب اليهود، ولكن لا يقربون فيه من موسى قرينا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا. إنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. ثم قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق، وأما النقل المشتمل على طريق فيه كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. أما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا صاحب نبي أو تابعي، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس. هذا كلام من؟ كلام الإمام ابن حزم الأندلسي. ينتقل بعد ذلك إلى موضوع خاص بالرسم، وهو: هل رسم المصحف توقيفي، يعني بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو باجتهاد من الصحابة الذين كتبوا؟ هل أمروا أن يكتبوا بهذه الطريقة أو أنهم كتبوا بحسب ما تراه عقولهم؟ قال الشيخ رحمه الله: للعلماء في رسم المصحف آراء 3. الرأي الأول أنه توقيفي لا تجوز مخالفته، وذلك مذهب الجمهور. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن فعلا بهذا الرسم، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على كتابتهم، ومضى عهده صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل، بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع الدستور لكتاب الوحي في رسم القرآن وكتابته، ومن ذلك قوله لمعاوية ابن أبي سفيان وهو من كتبة الوحي: ألق الدوات وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك. واضح؟ هذا تعليم ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من كتاب الوحي. ها؟ طيب، ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن بهذا الرسم في المصحف، ثم حذا حذوه عثمان في خلافته فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف على تلك الكتبة، وأقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابع التابعين، فلم يخالف أحد منهم في هذا الرسم، ولم ينقل أن أحدا منهم فكر مجرد التفكير أن يستبدل به رسما آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التأليف ونشاط التدوين وتقدم العلوم، بل بقي الرسم العثماني محترما متبعا في كتابة المصاحف لا يمس استقلاله ولا يباح حماه. وملخص هذا الدليل أن رسم المصاحف العثمانية قد مر بأمور كل واحد منها يجعله جديرا بالتقدير ووجوب الاتباع. تلك الأمور هي إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وأمره بدستوره، وإجماع الصحابة، وكانوا أكثر من 12,000 صحابي عليه، ثم إجماع الأمة عليه بعد ذلك في عهد التابعين وأئمة المجتهدين. وأنت خبير بأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجب فيما أمر به أو أقر عليه، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والاهتداء بهدي الصحابة واجب، خصوصا الخلفاء الراشدين، لحديث الأرباض بن سارية، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولا ريب أن إجماع الأمة في أي عصر واجب الاتباع، خصوصا العصر الأول. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وممن حكى إجماع الأمة على ما كتب عثمان صاحب المقنع، المقنع في رسم المصاحف صاحبه من؟ أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني من دانية، من دانية بالأندلس، وهو إمام كبير من أئمة القراءات، صاحب كتاب التيسير الذي أخذه الشاطبي فنظمه في قصيدته اللامية. طيب، إذ يروي بإسناده إلى مصعب بن سعد قال: أدركت الناس حين شقق عثمان رضي الله عنه المصاحف فأعجبهم ذلك ولم يعبه أحد. وكذلك يروي شارح العقيلة، عقيلة أتراب القصائد في الرسم للشاطبي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عثمان أرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين مصحفا وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف الذي أرسل إليهم، ولم يعرف أن أحدا خالف في رسم هذه المصاحف العثمانية. وانعقاد الإجماع على تلك المصطلحات في رسم المصحف دليل على أنه لا يجوز العدول عنها إلى غيرها. ويرحم الله الإمام الفراز إذ يقول: وبعده جرده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام، ولا يكون بعده اضطراب، وكان فيما قد رأى صواب، وقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة، فينبغي لأجل ذا أن نقتفي مرسوم ما أصله في المصحف، ونقتدي بفعله وما رأى في جعله لمن يخط ملجأ، أو يخط في جعله لمن يخط ملجأ. أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني. روى السخاوي بسنده أن مالك رحمه الله سئل: أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ هذه القضية التي سقناها قبل ذلك. ها العلماء تكلموا فيها من عصر تابع التابعين، الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة، الفقيه الإمام صاحب المذهب المشهور، ها سئل ها أرأيت من استكتب مصحفا، يعني من كتب مصحفا كتابة جديدة، أترى أو أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. قال السخاوي والذي ذهب إليه مالك هو الحق، إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى، ولا شك أن هذا هو الأحرى بعد الأحرى، إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى. وقال أبو عمرو الداني لا مخالف لمالك من علماء الأمة في ذلك. وقال أبو عمرو الداني أيضا سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك أو إذا وجد فيه كذلك؟ قال لا. قال أبو عمرو يعني الألف والواو المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو ألو. وقال الإمام أحمد بن حنبل تحرم مخالفة خط مصحف عثمان واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك. وجاء في حواشي المنهج في فقه الشافعية ما نصه كلمة الربا تكتب بالواو والألف كما جاء في الرسم العثماني، ولا نكتب في القرآن بالياء أو الألف لأن ولا تكتب في القرآن بالياء أو الألف لأن رسمه سنة متبعة. وجاء في المحيط البرهاني في فقه الحنفية ما نصه إنه ينبغي ألا يكتب المصحف بغير الرسم العثماني. وقال العلام نظام الدين النيسابوري ما نصه، وقال جماعة من الأئمة إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف، فإنه رسم زيد بن ثابت وكان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه، كان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه. وقال البيهقي في شعب الإيمان من كتب مصحفا ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير ما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. كلام كسلاسل الذهب، ها؟ ويمكن مناقشة هذا الرأي الأول بأن الأدلة التي ساقوها لا تدل على تحريم كتابة القرآن بغير هذا الرسم، إذ ليس فيها زجر أو ذكر الإثم ووعيده ولا نهي الحرام وتهديده، إنما قصاراها الدلالة على جواز الكتابة بالرسم العثماني ووجاهته ودقته، وذلك محل اتفاق وتسليم. هذا كله حول الإيه؟ الرأي الأول. الرأي الثاني أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي، وعليه فتجوز مخالفته، وممن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته، وممن تحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار إذ يقول ما نصه، وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا، إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ولا نهى أحدا عن كتابته، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال، ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول، وأن يجعل اللام على صورة كاف، وأن تعوج الألفات، وأن يكتب على غير هذه الوجوه، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتب الخطوط والهجاء المحدثة، وجاز أن يكتب بين ذلك. وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة، وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر. علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان. والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز، فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت. طيب، قال وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأن له ذلك. نوقش هذا المذهب بالأدلة التي ساقها جمهور العلماء لتأييد مذهبهم، وها هي بين يديك. ثانيا، أن ما ادعاه من أنه ليس في نصوص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه مردود بما سبق من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي على هذا الرسم. ثالثا، أن قول القاضي أبي بكر ولذلك اختلفت خطوط المصاحف لا يسلم له بعد قيام الإجماع وانعقاده ومعرفة الناس بالرسم التوقيفي، وهو رسم عثمان على ما قرروه هنا. أي نعم، الأطال في الرأي الثاني والرد على عليه وتأييد الرأي الأول، ثم جاء بعد ذلك بالرأي الثالث حتى لا نطيل. قال: يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم من كلام العز بن عبد السلام من أنه يجوز بل تجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم، ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول لئلا يوقع في تغيير من الجهال، ولكن يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني كأثر من الآثار النفيسة الموروثة عن سلفنا الصالح، فلا يهمل مراعاة لجهل الجاهلين بل يبقى في أيدي العارفين الذين لا تخلو منهم الأرض. وهك عبارة التبيان في هذا المقام إذ يقول، يعني ترون أنه إيه؟ كأنه رأي وسط بين الإيه؟ بين الرأيين، يعني ما مؤداه؟ لا الرأي الثالث. ملخص هذا الرأي الأخير ثالث، كأنه يقول إنه جمع بين الرأيين الأول والثاني. الأول يقول إن رسم القرآن توقيفي بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبكتب الخلفاء الراشدين اتباعهم له وإجماع الصحابة على ما فعله أبو بكر وعثمان، ثم إجماع الأمة بعد ذلك. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني أن الرسم اصطلاحي وليس توقيفيا، ويجوز مخالفته ولا دليل، يردون على أصحاب الرأي الأول بأنه لا دليل يوجب على الأمة أن تتبع الرسم، ثم رد أصحاب الرأي الأول عليهم بأن الأدلة واضحة في وجوب اتباعه. الرأي الثالث يقول صاحب التبيان، يعني الإمام الزركشي، تبيان في البرهان الزركشي في علوم القرآن والإتقان للسيوطي، صاحب البرهان. صاحب التبيان أظن الإمام النووي في أداب حملة القرآن. المهم يقول يمكن يعني الأخذ برأي العز بن عبد السلام، وهذا إمام من أئمة فقهاء الشافعية وأئمة الحديث، العز الدين ابن عبد السلام. هذا الإمام يقول إننا نكتب المصحف لكل عصر بقواعد كتابتهم حتى لا يلحن أو لا يخلط الجهال ويغيره. وفي الوقت نفسه يبقى الرسم العثماني في مصاحف للعلماء، فنحافظ على القديم ونسهل للجهلة. هذا يعني مقتضى الرأي الثالث. يقول هذا الرأي يقوم على رعاية الاحتياط للقرآن من ناحيتين: ناحية كتابته في كل عصر بالرسم المعروف فيه إبعادا للناس عن اللبس والخلط في القرآن، والناحية الأخرى إبقاء رسمه الأول المأثور يقرأه العارفون ومن لا يخشى عليهم الالتباس الخلط يعني. ولا شك أن الاحتياط مطلب ديني جليل، خصوصا في جانب حماية التنجيل. ونقف هنا عند هذا الحد، ينتقل بعد ذلك إلى الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام أو يستغلها بعض المستشرقين للطعن في كتابة القرآن الكريم. نترك هذا ونقف عند هذا إلى الحصة القادمة إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونذر ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يمين الطلاق والزوجة حائض، يعني يمين الطلاق والزوجة حائض، هذا الطلاق يسميه العلماء طلاقا بدعيا. طلاقا بدعيا، ما معنى بدعيا؟ يعني مخالف للسنة. مخالف بدعي يعني مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل في ذلك أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر بن الخطاب أبوه أبو عبد الله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها إن شاء. هذا الكلام واضح؟ اختلف العلماء بعد ذلك هل تحسب طلقة أو لا تحسب طلقة. فالجمهور على أنها تحسب طلقة. من أين أخذوا هذا؟ من قوله: مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا عن طلاق. هذا الكلام واضح؟ والمحققون من العلماء يقولون: لا، ليست طلقة، لم تقع طلقة، لأنها لو وقعت طلقة فكان خلاص انتهت، هيردها عشان يطلقها كمان طلقة جديدة. المحققون من العلماء يقولون لم تقع طلقة. طيب، فماذا في قوله فليراجعها؟ قالوا يقصد المراجعة اللغوية وليست المراجعة الاصطلاحية التي تكون بعد طلاق، يردها إلى نفسه، ولا كأنه يقول يردها إلى نفسه من غير احتساب طلقة. فإذا أراد أن يطلق فليطلق في طهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الرجال أن يطلقوا لها النساء، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، فطلقهن إيه؟ لعدتهن، يعني تطلق في الوقت الذي يصلح أن تبدأ في عدد الإيه؟ في عدد العدة، عدد أيام العدة، فطلقهن لعدتهن. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا الكلام واضح؟ طيب، يقول: على الشيء الحلال ما أدري ما يعني يعني إذا جلس يشرب، إذا جلس شابان مع أحدهما مع الآخر ويشربان مثلا الشاي أو الماء، يقول له في صحتك، ويشرب متشبهين بالإيه بمن يشربون الخمر، هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ لا لا يجوز. من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية حشر معهم، ولذلك نهينا عن التشبه بالكفار، ولذلك نهينا عن التشبه بالكفار. واضح؟ طيب، يجادله أناس من بعض الطوائف أو الفرق الضالة، يقول وما يقول للطبري في كتاب سبل السلام، الطبري سبل السلام ليس للطبري، صنعاني، هذا صاحب الأسئلة، هذا خطه يعني غير جيد، يحتاج إلى عناء شديد حتى يقرأ، فليأخذه صاحبه أو يأتي يقرأ الأسئلة هو بنفسه. ما تفسير هذه الآيات؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يقول العلماء قد يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، ويقال يروى أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لست في شك ولن أسأل، لست في شك ولن أسأل، ثم فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لو فرض أننا مطالبون، لو شككنا أن نسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلنا، فمن الذين نسألهم؟ نسأل من كانوا على الحق، الذين تمسكوا بالحق وعرفوه. وهل يتصور، انتبهوا معي، هل يتصور أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لو فرض جدلا أن عنده شكا، هل يتصور أن يسأل الذين قالوا للمشركين أنتم أهدى سبيلا من محمد؟ هل هؤلاء يسألون؟ هل هؤلاء يسألون عن الدين الحق؟ هل مثلهم يسأل عن الدين الحق؟ هذا نص القرآن، قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما سألتهم قريش ما رأيكم، سألوا اليهود ما رأيكم، نحن أهدى، نحن أحسن أو محمد؟ قالوا لا، أنتم أهدى سبيلا. هل هؤلاء يسألون عن دين الله؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. أي رؤيا؟ إن كان المراد بالرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. طيب، رأى هذه الرؤيا وبعدين ردهم المشركون في الحديبية ولم يدخلوا، فكيف هذا؟ فكانت هذه الرؤيا فتنة، فتنة لمن؟ للناس جميعا، حتى عمر بن الخطاب كان يقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألسنا على الحق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فيقول أليس على الباطل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فيقول: فكيف نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نرضى بهذا الصلح؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله. ويمسك أبو بكر بثياب عمر ويجره ليجلسه في الأرض ويقول: يا عمر، إنه رسول الله. بعد ذلك تعلموا أنها فتنة، ابتلاء. بعد ذلك تبين للصحابة جميعا أن الحق هو الذي أراده الله، وأن هذا الصلح كان في مصلحة المسلمين وليس ضدهم كما تصوروا. ولذلك كان عمر بعد ذلك يقول وصية للمسلمين: اتهموا الرأي. ماذا يقول عمر؟ اتهموا الرأي، فوالله لقد كدت أهلك يوم الحديبية. قد كاد يهلك. ما معنى يهلك؟ لا يموت، ما يموت هو، يعني ما يموت، ما يموت على الإسلام، أحسن من الوضع اللي هو فيه. كاد يهلك يعني يخرج من الملة، يكفر بالله ورسوله. أي نعم، يخرج من الملة، كاد يهلك. لقد كدت أهلك يوم الحديبية. بسبب إيه؟ بسبب الرأي. لما تعتمد على عقلك وتظن أن عقلك سيأتي بخير مما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله، فاعلم أنك هالك، فاعلم أنك هالك. ويسألونك عن اليتامى، قل: إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ما معنى هذا؟ بعض الناس يربي اليتيم أو يكفل اليتيم وبعدين يبتعد عنه ولا يخالطه، إما ترفعا عنه، وهذه مصيبة، كبر، وإما تنطعا في الورع حتى لا يمسه، ويقول أنه اليتيم لا يضرب ولا يؤدب، ولا هذا تنطع، هذا ليس ورعا حقيقيا، وإنما هذا تنطع. فإنك إذا ضربت ابنك تأديبا وتربية فهذا لمصلحته أو لمصلحتك أنت؟ لمصلحته. فكذلك اليتيم إذا أحسنت تربيته فلست بمتهم ولا يخالف الورع. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم. الأعمال بالنيات، والله يعلم المفسد من المصلح. الأعمال مدارها على النيات، فإياكم والتنطع. ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. كان الواحد يربي اليتيمة التي ليست محرما له، وبعدين ويريد أن يتزوجها فلا يعطيها صداقا. مقابل إيه؟ مقابل أن رباها. طيب أنت ربيتها لله ولا ربيتها وجعلت تربيتها صداقا لها؟ وترغبون أن تنكحهن. فإذا رغبت في نكاحها فأحسن تربيتها، ويجب عليك أن تعطيها صداقا كما تعطي غير اليتيمة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. كما قلنا، بعض الناس كان يتزوج اليتيمة التي يربيها. طيب، فقال الله عز وجل: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بتزويجكم إياهن فاتركوهن وتزوجوا غيرهن. وأحل الله لنا للرجال سنتين وثلاثا وأربعا بالجمع، ولا الواو بمعنى أو؟ أجيبوا. عند الشيعة يعني أحل الله لك تسعة. مثنى وثلاثة وأربعة. اثنين وثلاثة يبقوا كم؟ وأربعة تسعة. والدليل العملي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متزوجا تسعة في وقت واحد. هذا كلام عندهم حقا. أيوة، نعم، عندهم حجة. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية أصحابه جميعا أن من كان عنده أكثر من أربع يبقي أربعا ويفارق سائرهن، يعني ما زاد عن الأربع يطلقها، فهذا دليل على أنه لا يحل فوق الأربع. عمل الأمة وإجماعها دليل. نعم. ها؟ لا يجوز، حرام. والله سألهم، هم عندهم يعني عندهم ما هو أكثر من ذلك، عندهم ما هو أكثر من ذلك، عندهم المتعة، ها، وحدث عنها ولا حرج. طيب، هذا عريضة، عريضة أسئلة. قال: كيف يمكن الجمع بين هذين الحديثين؟ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. القائل هو أبو ذر، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. والحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. من قال لا إله إلا الله أو من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. الحديث الآخر يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال ابن عباس: يرتفع عنه الإيمان ويصير كالظلة. فعليكم السلام ورحمة الله. كتابة؟ طيب إن شاء الله بعد الصلاة. يرتفع منه إيمانه ويبقى كالظلة، فإذا انتهى من فعلته وتاب إلى ربه رجع إليه إيمانه. هذا معنى قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهو الواو والحال، الواو والإيه؟ الحال، والجملة حالية. لا يكون مؤمنا حال فعلته، لأنه لو كان مؤمنا حقا لمنعه إيمانه، لمنعه إيمانه من هذه الفعلة، فيرتفع عنه إيمانه حتى ينتهي من فعلته، فإذا انتهى وتاب إلى ربه رجع إليه إيمانه. طيب، قال: دخل الجنة، هل فيه حرم على النار؟ هذا سؤال، سؤال مهم. ها؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. يعني وإن زنى وإن سرق فإن الله سيغفر له ويدخله الجنة؟ عندنا الحديث الآخر، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: بايعوني. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني. وفي رواية قال عبادة نفسه: بايعنا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا. قال: على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا الحديث فيصل في مثل هذه المسألة. واضح؟ نعيده. ها؟ قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم، وفى بالبيعة، بالعهد الذي عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه الحد، عاقبه الحاكم ولي الأمر، أقام عليه القاضي الحد، فهو كفارة له. الحدود كفارات، ها؟ الحدود كفارات. فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في رواية ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه فهو تحت المشيئة. هذا هو كيفية الجمع بين الحديثين. بعض طلبة العلم يأتون من أماكن بعيدة لسماع خطبة الجمعة، فهل يجوز؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال، يعني 6 أكتوبر أظن ليس فيها شد رحل، ها؟ تعتبرونها أنتم من المسافات الداخلية ولا بعيدة؟ ها؟ طيب، ثم أنت لم تأتي لبركة المكان، ها؟ إنما جئت من أجل سماع العلم، العلم يرحل إليه. طيب، الواحد يسأل، ما أدري، يسأل عن توضيح هل نقرأ هذه الكتب أم لا. كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب السنة للانكائي، وكتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل، وعقيدة أهل السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، كشف علوم الآخرة، ما أدري، كتاب الإرشاد للفقيه أبو الكتب التي ذكرتها هي التي أعرفها، ونعم نقول اقرأها، والباقي أسماؤها لا أعرفها. قال ترشيح بعض المشايخ لكي نقرأ عليهم كتاب الله. والله أنا لا أعرف المشايخ اللي هنا في المنطقة ولا في القاهرة، أنا لست من أهل من سكان القاهرة. متى تقرأ النون ميما؟ من قال النون ميم؟ ها؟ اللام الساكنة ميما قلنا إنها عند بعض القبائل، ها؟ بعض الناس، بعض القبائل، بعض البلاد العربية الآن أيضا ينطقون بعض الحروف يبدلونها. فمثلا بعض الدول الخليجية إذا أراد أن يدعو لك يقول يعطيك العافية، يقول يمطيك العافية، يمطيك العافية، فيبدلون العين نونا. فهذه لهجات قبائل. أما متى تقرأ فليست قواعد، ها، ليست قواعد يقاعدون بها، وإنما جاءت بعض لهجات القبائل على هذا. هل يسمى المصحف العثماني نسبة لعثمان بن عفان؟ نعم، يعني بعض الإخوة يسأل عن أمور تاريخية تحتاج إلى وقت، أريد بعض البيان في العبارة في أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني، ولا شك أن هذا هو الأحرى بعد الأحرى. الأحرى يعني الأجدر بالالتزام، الأجدر والأجدر والأجدر، إذا تكررت الكلمة فإنما تكرر للتأكيد. أرجو إفادتي بهذا العمل، حيث أن نعمل في مطبعة لطباعة المصحف الشريف وبعض الكتب الإسلامية، ولكني رأيت أن صاحب هذه المطبعة يتاجر ببيع المصحف لا بطباعته ولا يظهر عليه ذلك، فهل عملي معه جائز أم لا؟ كل الناس يتاجر يا شيخ، كل الناس يتاجرون، ها؟ هل في أحد يطبع المصحف لوجه الله ليوزعه على المسلمين؟ كل الناس يريد من عمله، لكن إذا تحرى الصواب، إذا تحرى الصواب والحق، فإن لا شك أن عمله خدمة للمسلمين حتى ولو أراد به النفع المادي، فلا حرج في ذلك. أرجو أن تدلني على كتاب النفيس في العقائد، بعض الكتب التي سمعت، هذه حكم إظهار النون في نطق الشهادة، أي شهادة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ولا أن لا إله إلا الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله، إدغام، ادغام من غير غنة. ما الفرق بين السلف والخلف؟ طيب، السلف هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء سلف الأمة، ومن تبعهم يقال له على طريقهم، على طريق السلف، ومن خالف يقال له خلف أو خلفي. طيب، هل يجوز صلاة الجنازة؟ كيف يعني فريضتين في مسجد واحد؟ يقصد هل تقام جماعتان لفريضة واحدة في مسجد واحد؟ لا يجوز أن تقام الجماعتان في وقت واحد. طيب نعم، لا يجب عليك أن تصلي الصلاة مرتين، ما أوجب الشرع عليك ذلك. هل يجوز صلاة الجنازة في مسجد به قبر؟ لا صلاة الجنازة ولا غير الجنازة. طيب، نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يصلح أحوالنا. باقي